السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، ما زلنا مع كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند صفة الانحراف، ما زلنا في باب صفات الحروف. تقول المؤلفة رحمها الله: الصفة السادسة الانحراف، لغة يعني في المعاجم زي ما قلنا الميل والعدول، يبقى كلمة الانحراف يعني الميل والعدول. اصطلاحا يعني عند علماء علوم القرآن والقراءات، ميل أو انحراف صوت الحرف عند خروجه لعدم كمال جريانه، يبقى صوت الحرف بيميل وينحرف عند الخروج عند كمال لعدم كمال جريانه بسبب اعتراض اللسان طريقه، فيخرج الصوت على الناحيتين من اللسان كما قال ابن أبي مريم. اللسان بيرتطم في الحنك الأعلى فيعترض طريق خروج الحرف، فالحرف يخرج من الجانبين. تمام. حروفه أي حروف صفة الانحراف اللام والراء. قال ابن الجزري في المقدمة: والانحراف صحح في اللام والراء، يبقى الانحراف يصحح عند اللام والراء. يقول سيبويه، قال سيبويه، الكلام هنا لسيبويه: ومنها أي من الحروف المنحرف، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصوت، ولم يعترض الصوت اعتراض الحروف الشديدة، وليس كالرخوة لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه، يبقى طرف اللسان في موضعه ولكنه معترض للصوت، ولا يخرج الصوت من موضع اللام ولكن من ناحيتي مستدق اللسان. فالانحراف انحراف صوت وليس مخرج، واللام أقوى انحرافا من الراء، وهذا هو أصح الأقوال. يبقى هنا الدكتورة بتختار أن أصح الأقوال هو انحراف الصوت لانحراف المخرج. المخرج نفسه مش منحرف، ولكن الصوت الخارج من المخرج هو الذي فيه الانحراف، وهذه الصفة تعرف لتجتنب. هذه الصفة نصحح، لا ندع الحرف ينحرف منا، وإنما نصححه ونرده إلى أصله. يبقى كده إحنا عندنا خدنا الصفة التي هي صفة الانحراف. الصفة التي بعد ذلك صفة التكرير، لغة إعادة الشيء مرة أو أكثر، يبقى التكرير أو التكرار في المعجم إعادة الشيء مرة أو أكثر. اصطلاحا يعني عند علماء علوم القرآن، ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالحرف، رأس اللسان أو مستدق اللسان يرتعد يتحرك قليلا في مخرجه، يعني يحدث انفكاك والتصاق، أي يعني دائم الانفكاك والالتصاق في مخرج الحرف. حروفه ليس له إلا حرف واحد وهو حرف الراء. قال ابن الجزري في المقدمة: في اللام والراء، ده تبع اللي قبلها، تمام، يبقى في اللام والراء ده تبع ايه؟ الانحراف. قال لك: وبتكرير جعل، يبقى الضمير في كلمة بتكرير جعل عائد على أقرب مذكور وهو حرف الراء. ومعنى وصف الراء بالتكرير أو التكرار كونها قابلة له، يعني الراء قابلة للتكرير أو التكرار، فيجب التحرز منه، يبقى هذه أيضا صفة تعرف لتجتنب. ولذلك قال الشيخ السمنودي: وهذه الصفة تعرف لتجتنب، وليس معنى إخفاء تكرير حرف الراء إعدام تكريره بالكلية، يعني مش معنى أن أنا أخلي بالي منها أن أنا أعدم التكرير أو التكرار كلية. هنا بيقول لحضرتك أهو: وليس معنى إخفاء تكرير حرف الراء إعدام تكريره بالكلية بإعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك لا يمكن إلا بالمبالغة في لصق رأس اللسان باللثة. يعني لو أنت هتعدم الحرف، لو هتعدم التكرير في الحرف، هتضطر إلى لصق رأس اللسان في اللثة لصقا كاملا، تمام، بحيث ينحصر الصوت بينهما تماما، وهذا خطأ لا يجوز كما صرح به ابن الجزري. الإعدام اللي هو الإلصاق رأس اللسان في اللثة إلصاقا كاملا هذا لا يجوز، لأن ذلك يؤدي إلى جعل الراء من الحروف الشديدة مع أنه من الحروف البينية. يبقى أنا لو أنا لصقت حرف طرف اللسان أو مستدق اللسان في اللثة يؤدي إلى شدة في حرف الراء، والراء فيها بينية اللي هي التوسط، وبين رخو والشديد للعمر. بعد كده بيقول لك بيقول لحضرتك إيه والطريقة الصحيحة، هنا الطريقة الصحيحة لنطق حرف الراء، والطريقة الصحيحة للتخلص من تكرير الراء بيكون بترك فرجة بسيطة في وسط طرف اللسان تنتج من تقعر اللسان يخرج منها جزء من الصوت مع إحكام المخرج. يعني أنا أخلي بالي منه، فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما، فهذه هي صفتا البينية والانحراف معا في الراء. يبقى أنا وأنا بقرأ أخلي بالي من صفة الإيه؟ التكرير، تمام؟ بعد كده فاضل لنا صفتين، صفة الخفاء وصفة الغنة. الصفة اللي بعد كده صفة الخفاء لغة الاستتار، يبقى الخفاء في اللغة في المعجم يعني الاستتار أو الستر. واصطلاحا خفاء صوت الحرف عند النطق به، اصطلاحا زي ما قلنا عند علماء الفن. سبب التسمية، سميت هذه الصفة أو سميت الحروف خفية لأنها تخفى أو تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها، وهذا ما قاله الإمام ابن الجزري في النشر، فقد ذكرها ضمن الصفات التي ليس لها ضد، وقد ذكرها أيضا العلامة مكي في كتاب الرعاية. قال في التعليق على السلسبيل الشافي، طبعا التعليق هنا على منظومة السلسبيل الشافي للشيخ عثمان مراد، وعرف الخفاء بانعدام ظهور صوت الحرف في الكلام، حروف واي قويت بالمد وصل الضمير ثابت في العد. تمام، يبقى هي في حروف المد، الخفاء في حروف المد واحنا بنقويها بالمد. تمام، طيب سبب الخفاء في حروف المد ايه؟ ناخد وهي حروف هاوي، حروف هاوي، حروف المد مع حرف الهاء. اولا حروف المد، اول حاجة معانا حروف المد وهي اخفى الحروف، لأن مخرجها مقدر، لأن المخرج بتاعها مخرج مقدر اللي هو الجوف، فهي لا تخرج من حيز محدود، إنما هي حروف جوفية تخرج من الجوف فيختفي معه صوت الحرف لاتساع مخرجها. طيب علاج خفاء حروف المد، بنعالج الخفاء اللي في حروف المد إزاي؟ بيقول لحضرتك أو هي الدكتورة بتقول الوسيلة المستخدمة لتقوية حروف المد هي مد الصوت بحرف المد زمنا أقله حركتان، فلولا هذا المد لسقط حرف المد. يعني المد، مدة المد هي اللي بتعالج الخفاء، فلولا هذا المد لسقط حرف المد وتغير المعنى. مثلا كلمة يقول إذا لم نمد حرف المد حركتين أصبحت يقل وتغير المعنى. وقد يؤدي سقوط حرف المد وعدم مده إلى فساد المعنى تماما، مثل فسقى لهما، فإذا لم نمد حرف المد حركتين تنطق فسق لهما، أي من الفسق، وهذا فساد للمعنى. يبقى أنا لو مدتش وقلت فسقى، لو ما مدتش القاف ومدتش الألف الحركتين يبقى المد يسقط وتبقى فسق، يبقى هنا من الفسق والمعنى يتغير. وتكون التقوية آكد، إذا آكد يعني أقوى، إذا جاء بعد حرف المد همزة، لأن نطق الهمزة فيه صعوبة لقوة صفاتها الجهر مع الشدة ولبعد مخرجها أقصى الحلق، فيجب بيان حروف المد قبل الهمزة بتطويل مدها خوفا من سقوطها عند الإسراع في القراءة لخفائها. وده سبب المد بسبب الهمزة، هنعرف بعد كده إن المد الزائد بسبب الهمزة، إن الحروف المد ضعيفة فيها خفاء والمد والهمزة حرف قوي. قال المرعشي ولعل معناه إذا وقع الأصعب بعد الأسهل يهتم الطبع للأصعب فيذهل أو فيذهل عن الأسهل فينعدم في التلفظ، فيجب الاهتمام ببيان الأسهل حينئذ. ده حرف ده الخفاء عند حروف المد. طيب حرف الهاء وسبب خفائها، سبب الخفاء في الهاء اجتماع صفات الضعف فيها ولبعد مخرجها، فكل صفاتها ضعيفة وتخرج من أقصى الحلق، ولذلك فهي تختفي في درج الكلام. والخفاء من علامات ضعف الحرف، كما نعلم أن الهاء هي أضعف الحروف. ولما كانت الهاء حرفا خفيا وجب أن يتحفظ ببيانها حيث وقعت، ومعنى بيانها تقوية صوتها بتقوية ضغط مخرجها، فلو لم يتحفظ على تقوية ضغط مخرجها لمال الطبع إلى توسيعه لعسر تضييقه لبعده عن الفم، فيكاد ينعدم في التلفظ. يعني أنت لو ما خدتش بالك من حرف الهاء وانت بتقرأ، الهاء ممكن تضيع منك. توضيح هذا الكلام: عند النطق بالهاء يكون اصطدام الهواء الخارج من الرئتين بالوترين الصوتيين ضعيفا، فلا يسبب اهتزازهما لصفة الهمس فيها، ونتيجة لضعف صفاتها وضعف الاعتماد على مخرجها لصفة الرخاوة، حيث إن قوة الحرف وظهوره تعتمد على قوة الاعتماد على مخرجه عند النطق به، فلذلك يخرج صوت الهاء ضعيفا خاصة حال سكونها، حيث إن السكون يضعف الحرف ويظهر صفاته. فلضعف صفاتها وبعد مخرجها لا نستطيع بيان صوتها بسهولة، فتخرج عبارة عن صوت خفي أغلبه هواء، ولذلك كل حرف يأتي بعدها أو قبلها يكون أقوى منها فتسقط في درج الكلام ويختل المعنى. طيب، علاج، احنا عرفنا الوقت الخفاء في حرف الهاء علاجه ايه؟ علاج خفاء حرف الهاء: في الهاء الساكنة النطق بالهاء الساكنة أعسر من النطق بالهاء المتحركة، فعلاج خفائها يكون بتضييق المخرج وتحقيق صفتي الهمس والرخاوة، أي جريان النفس والصوت، فتنطق نصفها صوت ونصفها هواء، وليس كلها هواء نحو يستهزئ يسته، ببين الهاء. اهدنا اهدنا، ما اقولش اهدنا اهدنا كده واسيبها كلها ايه هوا، اهدنا. عهد عهد، تمام، ده في الهاء الساكنة. اما في الهاء المتحركة فنطقها ايسر من الساكنة، فيجب نطقها من غير عجلة ولا تمطيط، فاذا كانت هاء ضمير فلعلاج خفائها يتم تقويتها بمد الصلة الصغرى والكبرى. يعني الهاء لما تكون هاء ضمير بنعالج الخفاء اللي فيها بمد الصلة الصغرى أو الكبرى. بعد كده الدكتورة اتكلمت عن مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. مد الصلة الصغرى بتقول يتم تقوية هاء الكناية في وصل الكلام بإشباع أو مط حركتها بحرف مد مجانس لها، فتوصل الهاء المضمومة بواو مدية والهاء المكسورة بياء مدية نحو إنه كان في أهله مسرورا. نقول تاني إنه، ببينها بالمد، كان في أهله، برضو هنا بوصلها بحرف مد مسرورا، ويكون المقدار حركتين كالمد الطبيعي، ده في المد الصلة الصغرى. مد الصلة الكبرى: إذا جاء بعد هاء الكناية همزة قطع كانت حاجتها إلى التقوية آكد لقوة الهمزة، فتمد بمقدار المد المنفصل 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية لأنها تأخذ حكمه، نحو ولا يشرك في حكمه أحدا وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. وهذه التقوية تكون في حالة الوصل فقط. أما إذا وقفنا على هاء الكناية سقط مد الصلة كوسيلة لتقوية الهاء، ويتم تقويتها بتحقيق صفاتها وضغط مخرجها، أي مثل هاء ساكنة. وبكده نكون كملنا الكلام على صفة الخفاء. الصفة اللي بعد كده صفة الغنة. صفة الايه؟ الغنة. هنا الدكتورة بتقول لنا الغنة في اللغة صوت زائد له رنين يخرج من الخيشوم، ده تعريف الغنة في المعجم اصطلاحا. وعايزين نخلي بالنا في الكلام على صفة الغنة لان هنحتاجه بيتكرر كتير جدا. اصطلاحا يعني ايه غنة عند علماء القراءات؟ صوت مزيد مركب في جسم النون والميم. يبقى الغنة لا تأتي إلا في النون والميم، مركبة في جسم النون والميم. يخرج من الخيشوم لا عمل للسان أو الشفتين فيه. يبقى صوت الغنة يخرج من الخيشوم لا عمل للسان ولا للشفتين فيه، أي إمكان خروج صوتها من الخيشوم دون الاعتماد على مخرج النون والميم. يبقى الغنة بتخرج لوحدها ملهاش دعوة بمخرج النون والميم، بتخرج لوحدها من الخيشوم. حروفها، حروف الغنة إيه؟ النون ولو تنوين والميم. يبقى النون سواء كانت نون أو تنوين والميم. قال الجعبري: الغنة صوت للنون ولو تنوينا والميم، تحركتا أو سكنتا، ظاهرتين أو مخفاتين أو مدغمتين. ده تعريف الشيخ الجعبري للغنة. طيب نشرحه إزاي شرح التعريف؟ هي الدكتورة هنا بتقول إيه؟ فإذا قلنا إن الغنة صوت مركب في جسم النون والميم، فإن النون والميم تتألفان من جزء شديد وجزء رخو كما ذكرنا قبل ذلك. قال ابن الجزري في التمهيد: النون أغن من الميم، لذلك عند إعدام مخرج الخيشوم عند النطق بالنون يكاد أن ينعدم صوت الحرف، بخلاف حرف الميم لأن النون آصل فيه الغنة عن الميم لقرب مخرجها من الخيشوم. يبقى هو هنا بيقول لحضرتك لما تيجي تاخد الغنة أو تاخد إعدام المخرج، لما تحاول تعدم مخرج الخيشوم في النون، لما تيجي تلغي الغنة من حرف النون تكاد النون ما تطلعش، ما تسمعش صوت النون. ليه؟ لأن الغنة في النون أقوى منها في الميم، يعني لو حاولت تنطق النون من غير غنة كأنك ما تسمعش صوتها خالص، لكن الميم ممكن تسمعها من غير الغنة. ده كلام ومحصلة الكلام. فغنة النون المشددة أكمل من غنة الميم المشددة، وغنة النون المخفاة أكمل من غنة الميم المخفاة. طبعا الكلام ده ليه؟ لأن النون أقرب إلى الغنة أو أقرب إلى الخيشوم من حرف الميم. وإذا قلنا إن الغنة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل اللسان أو الشفتين فيه، ده بقى شرح الجزء الثاني من التعريف. فمعناه أن كل صوت يخرج من الخيشوم يسمى غنة، سواء كان في النون والميم أو مع غيرهما، وأن هذا الصوت يمكن القيام به مطلقا بنفسه بدون ارتباط بحرف الموصوف به. يعني أنا ممكن أعمل الغنة من غير الحرف، من غير الحرف خالص. ونرى هذا الخطأ في بعض الأشخاص الذين تصاحبهم الغنة في كل حروفهم وقراءاتهم، اللي هم الجماعة اللي عندهم خنف، الجماعة اللي بيقرأوا بالخنفة، تيجي تلاقي بعض الناس الحمد لله رب العالمين ماشي كده بإيه؟ بخنفة اللي هي الغنة في كل الحروف، وده غلط. يبقى ده معنى إن الغنة تخرج من الخيشوم وهو صوت قائم بذاته، يعني يتحقق ويأتي في جميع الحروف. فمخرج الخيشوم يختلف عن بقية المخارج، لأن كل المخارج يخرج منها حروف، ومخرج الخيشوم يخرج منه صفة أو صوت للغنة وليس حرفا له صورة. يبقى الخيشوم بيخرج منه صفة أو صوت وليس حرف له صورة. وصفة الغنة تختلف عن بقية الصفات، لأن الغنة تخرج من مخرج والحرف الموصوف بها يخرج من مخرج آخر. خلي بالك من الحتة والجزئية دي، بقية الصفات بتخرج مع الحرف، لكن صفة الغنة بتخرج من مخرج والحرف بيخرج من مخرج تاني، فهنا كلاهما يخرج من مخرج مستقل. وبقية الصفات لا يمكن القيام بها إلا في مخرج موصوفها، فهي لا تلفظ إلا في مخرج الحرف المتصف بها. يبقى الغنة لو أنت جبتها في النون أو الميم بتخرج من مكان غير النون والميم، أما بقية الصفات فتخرج من مخرج نفس الحرف الموصوف بها. ولذلك فالغنة يمكن أن تصاحب أي حرف بخلاف النون والميم، فهي صفة قائمة بذاتها تخرج من مخرج مستقل وهو مخرج رخو يجري فيه الصوت، فمن الممكن أن تصاحب كل حرف غير النون والميم فيخرج الحرف مخلوطا بصوت الغنة، وطبعا هذا خطأ. وهنا تظهر ملاحظة هامة يجب التنبيه عليها، كما قال الشيخ حسن شيخ عثمان في كتاب حق التلاوة: ترى أحدهم، هو هنا بقى الشيخ بيقول إيه، ترى أحدهم وتسمعه ذا صوت سوي واضح، ولكن ما إن يبدأ بتلاوة القرآن حتى تسمع غنة دائمة في صوته كأنه أخن، أخن يعني أخنف، مع أن الغنة يتجب عند لفظ بعض الحروف وهي النون والميم، وهي ممنوعة عند لفظ باقي الحروف، ويجب الاحتراز من هذا الخطأ والتنبيه على من يقع فيه. يعني هو عاوز يقول هنا إيه، إن بعض الناس بتلاقيه بيتكلم في كلامه العادي كلام كويس جدا وبيتكلم حلو، يجي يقرأ القرآن الخنفة تركبه، تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم تلاقيه يخنف، طبعا ده خطأ ويجب التنبيه عليه. ولتجنب ذلك يتم إبعاد توجيه صوت الحرف عن منطقة الخيشوم، فيخرج صوت الحرف خاليا من صوت الغنة، يعني أي حرف غير النون والميم ابعد عن الخيشوم وانت بتقرأ. الجزئية اللي بعد كده بيتكلم عن زمن الغنة، ويضبط زمن الغنة بالمشافهة، الزمن يضبط بالمشافهة، لأن ظهور الغنة يتوقف على التراخي الذي يسمح بجريان صوت الغنة في الخيشوم لأنه مخرج رخو. فإذا أردنا أن ننطق النون والميم بدون غنة ظاهرة، أي في حالة الإظهار، لا نعطي للغنة التراخي أي زمن يؤدي إلى ظهورها، بل فقط مقدار تصادم طرفي عضو النطق، كأن تقول أن أم، يعني ما تفعش قول أن أم، لا، لما تكون مشددة، لكن في العادي أن أم. ولو أردنا أن ننطق بالنون والميم بغنة ظاهرة جعلنا صوت الغنة يمتد بها، ولو لم نقطع جريان هذا الصوت لامتد إلى نهاية النفس، لأن الغنة صوت رخو. يعني إيه؟ لو أنا حبيت أن أنا أزود الغنة وده خطأ، أقول أن أن، فيجب الاحتراز من هذا. بعد كده الدكتورة بتتكلم عن كيفية أداء الغنة. عند إدغام النون الساكنة في حروف ينمو، أي في حالة الإدغام بغنة، فإنه يتم إعدام المخرج اللساني للنون وهو المخرج الشديد، وينتقل المخرج إلى مخرج المدغم فيه مع جريان الغنة في الخيشوم ما عدا النون، فيثبت المخرج اللساني فيها. مثال ذلك عند إدغامنا النون الساكنة في الياء نحو من يوم، يبدل المدغم النون الساكنة حرفا من جنس حرف المدغم في ياء، يعني بنبدل النون ياء، هقول ميا ميا، ويدغم الأول في الثاني بحيث يصيران حرفا واحدا غير كامل التشديد مع استمرار الغنة في الحرف المدغم اللي هي النون الساكنة، لذلك يسمى إدغاما ناقصا، مي مي في إدغام مع بقاء الغنة لانعدام جسم النون والإبقاء على صفاتها وهي الغنة. من يوم، ما أقولش من يوم، ما أقولش إدغام كامل، لا، من يوم. بعد كده الدكتورة انتقلت إلى تنبيهات يجب مراعاتها عند أداء الغنة. التنبيه الأول: يتم أداء الغنة دائما في وضع سكون الشفتين، الشفتين ما تتحركش، فلا تستديران إذا سبقت بضم إلا مع الواو، فتكون الغنة مع وضع الضم، ويكون ذلك في ثلاثة وعلى وتيرة واحدة بلا تمطيط ولا تطنين ولا تمويج. يعني إيه؟ يقولش من يوم من، والعب بالشفايف كده، لا، الشفايف ساكنة في مكانه، من يوم، إلا مع حرف الواو، ده الوحيد اللي بضم في الشفتين عند عند الغنة، أقول إيه؟ موال موال. ده التنبيه الأول. التنبيه الثاني: عند أداء الغنة يجب الدخول عليها مباشرة دون مط للحركة السابقة لها، مثل من ينطق إن، ما أقولش إن إن الدين، إن خطأ، إن الدين، فيمط الكسر السابقة للغنة فيتولد منها ياء فتصبح إن الدين اللي احنا قلناه. التنبيه الثالث: الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، وذلك عكس الألف مع مراعاة إن كان بعدها حرف مستعل مطبق يكون تفخيمها أكثر من الحرف المستعل المنفتح. أما إذا كان الحرف المستعل المنفتح مكسور فحينئذ تفخم تفخيما نسبيا. فإذا لاحظنا الغنة في من صيام، من صيام، الغنة تفخيم نسبي، من صيام، من قيام، وجدنا أن الغنة في الأخيرة أقل تفخيما من غنة الأولى. يعني لو قلنا من قيام الغنة فيها أقل من من صيام. ليه؟ لأن الصاد فيها إطباق، لأنها تفخم تفخيما نسبيا، وتفخيم الغنة يكون خاضعا لمراتب التفخيم. وقد أشار صاحب لآلئ البيان لهذا فقال: وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني ألف. التنبيه الرابع: مخرج النون المشددة والنون الساكنة المدغمة في مثلها ثابت في مخرجها الأصلي، اللي هو إيه؟ طرف اللسان، أي طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا. وكذلك الميم الساكنة والمدغمة في مثلها والمخفاه عند الباء ثابت أيضا في مخرجها الأصلي. يبقى الميم المدغمة في مثلها والنون المدغمة في مثلها والمخفاه عند الباء، هنا النون والميم ثابتة كل منهما في مخرجه، تمام؟ أي من بين الشفتين، طبعا ده بالنسبة للميم، مع المخرج الخيشومي للنون والميم. الموضوع اللي بعد كده أو النقطة والجزئية اللي بعد كده، ودي مهمة جدا، مراتب الغنة، وكتير بنسأل فيها الطلبة. مراتب الغنة في حاجات أنا بعد عليها بسرعة لأن هي مش محل أسئلة كتير، أو مش محل يعني أقل قليلا في الأهمية من بعض المواضع. مراتب الغنة، وإن كان العلم كله مهم، مراتب الغنة: أكمل يعني أعلى، زي ما خدنا في القلقلة قلقلة أكبر أو قلقلة أقوى. هنا أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين في مثلهما، واللام الشمسية المدغمة في النون، والنون الساكنة المدغمة في الميم. يبقى أنا عندي الغنة أعلى وأكمل ما تكون الغنة في ست حاجات: رقم واحد النون المشددة، الميم المشددة، والمدغمتين في مثلهما، يعني النون المدغمة في نون والميم المدغمة في ميم، واللام الشمسية المدغمة في النون. اللام الشمسية المدغمة في النون دي النوع أو الشكل الخامس. والسادس النون الساكنة المدغمة في الميم، النون المدغمة في الميم. الست حاجات دول هم أقوى حاجة في الغنة، هي أكمل ما تكون الغنة، لأن الصوت كله يخرج من الخيشوم الذي هو مخرج الغنة. الأمثلة: الناس، لام شمسية في النون، النهار، لما، يتمنوه، همت، مما. ويسمى حرف غنة مشدد، زي برضو من نعمة، أم من أسس، تمام؟ المرتبة اللي بعد كده أقل، وتكون أقل من المرتبة السابقة في المخفى، مش المخفي، في المخفى إخفاء حقيقيا أو شفويا والمقلوب، نحو من شيء، بتبقى أقل من الإيه؟ المرتبة الأولى. أهلكناهم بذنوبهم من بعد، أقل من الأولى. طيب، تكون أقل وكاملة في المدغم إدغاما ناقصا، وذلك لذهاب أو لذهاب ذات الحرف، أي حرف النون، وبقاء صفته وهي الغنة، أي يكون صوت الياء والواو موجودا مع صوت الغنة، زي ميوال دي غنة النون المدغمة، من يعمل دي غنة الايه؟ النون المدغمة. الأقل من كده تكون ناقصة في النون والميم الساكنتين المظهرتين. يبقى أنا خدت المشددة واللي شبه المشددة، بعد كده المخفاه، بعد كده المدغمة إدغام بغنة أو إدغام ناقص، بعد كده اللي أقل منها المظهرة على اعتبار أصل الغنة وليس كمالها، فزمنها ينقص أيضا عن المراتب السابقة، وتكون زمن تصادم عضو النطق نحو من غل، يدوب التصادم فقط، أنعمت. طيب بعد كده بيقول لك وتكون أنقص ما تكون قوة وزمنا في النون والميم المتحركتين المخففتين، أقل حاجة في المتحرك، على اعتبار أن الغنة لا تنفك عن النون والميم حتى في حالة الحركة، واستدلوا على ثبوتها في المظهر والمتحرك من النون والميم أنه يتعذر النطق بهما إذا ما سددنا مخرج الغنة وهو الخيشوم، مع مراعاة أن تكون الحركة نفسها خالية من الغنة في المتحرك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا عندنا النون والميم حتى في المتحركة فيها غنة وإن كانت ناقصة أو كانت أقل ما تكون، والدليل على كده أن أنت لو قفلت الأنف عند نطق النون والميم بيبقى صعب، يعني المزكوم اللي عنده زكام ما بيعرفش ينطق حرف النون والميم كويس، أن عمد أن مقفولة مما في صعوبة، لا اللي عنده زكام بيبان يقول له أنت عندك زكام أو عندك برد، ليه؟ لأن حرف الخيشوم مقفول، فحرف النون وحرف الميم بيبقى صعب إن هم يخرجوا. هنا ملحوظة بتقول الدكتورة المقصود بالكمال والنقصان هنا في المراتب الثلاثة الأولى هي قوة الغنة وكمال اعتمادها على الخيشوم ونقصه، أما من اعتبر كمالها ونقصانها من حيث الزمن في هذه المراتب الثلاث فالفروق الزمنية تكون ضئيلة جدا، يصعب على المبتدئ تمييزها ولا يتقنها إلا الماهر بالقراءة. يعني هو عايز هنا بتقول على إن القوة والضعف تمام هو قوة الغنة وكمال اعتمادها على الخيشوم. تمام، هنا الدكتورة انتهت من الكلام على صفات الحروف. بعد كده الدكتورة جايبة في الكتاب بتاعها جدول بيان صفات كل حرف ومخرجه، انت حضرتك تقدر تقرأه وتشوف طبق اللي احنا قلناه على هي الدكتورة عاملة ده اسمه ايه زي تطبيق كده او مثال امثلة واسئلة تطبيقية، تطبيق على اللي احنا خدناه من اول باب المخارج لحد نهاية باب الصفات. في تتمة كده برضو الدكتورة قايلة عليها هناخد الجزء المهم منها او الجزء اللي فيه يعني كلام، وفي جزء هسيبه لحضراتكم تقرؤوه لوحدكم. بتقول هنا الدكتورة إذا أردت بعد الجدول إذا أردت أن تعرف صفات أي حرف من حروف الهجاء فابحث عنه أولا في الصفات التي لها ضد بدءا بصفتي الهمس والجهر، فإن وجد في حروف الهمس وهي فحثه شخص سكت. هي بتقول لك تعرف الصفات الحروف إزاي، طبعا ده كلام يعني إيه بندرب نفسنا به تاني، فهو مهموس وإلا فهو مجهور. ثم تنتقل إلى صفة الشدة والتوسط والرخاوة، فإن وجد في حروف الشدة وهي أجد قط بكت فهو شديد، وإن وجد في حروف التوسط وهي لن عمر فهو متوسط وإلا فهو رخو. ثم تنتقل إلى صفتي الاستعلاء والاستفال، فإن وجد في حروف الاستعلاء فهي وهي حروف قص ضغط قذ فهو مستعل وإلا فهو مستفل. ثم تنتقل إلى صفتي الإطباق والانفتاح، فإن وجد في حروف الإطباق وهي الصاد والضاد والطاء والظاء فهو مطبق وإلا فهو منفتح. ثم تنتقل إلى صفتي الإذلاق والإصمات، فإن وجد في حروف الإذلاق وهي فر من لب فهو مزلق وإلا فهو مصمت. يعني هو كلام منطقي جدا، كلام بنعيد اللي فات كله. وإلى هنا يكون للحرف خمس صفات ولا بد، يعني لابد للحرف أقل حاجة يكون في خمس صفات. ثم تنتقل إلى الصفات التي لا ضد لها، فقد لا تجد للحرف شيئا من هذه الصفات، يعني ممكن الصفات التي ليس لها ضد اللي احنا خدناها من أول الصفير والقلقلة وغير ذلك ممكن ما تلاقيش ولا حرف موجود في الصفات التي ليس لها ضد، وده عادي جدا. تمام، أو تجد لها صفة أو صفتين على الأكثر، ومما سبق يتضح أن الحرف لا يتصف بأكثر من سبع صفات، حرف ملوش أكتر من سبع صفات ولا ينقص عن خمس. التنبيهات اللي بعد كده لحد تقسيم حروف الهجاء من حيث القوة والضعف حضرتك ممكن تقرأها لأنها سهلة. آخر حاجة هناخدها وده طبعا برضو يعني تطبيق عملي على اللي احنا خدناه، تقسيم الحروف الهجاء من حيث القوة والضعف. بتقول هنا تنقسم الحروف الهجائية إلى خمسة أقسام من حيث القوة والضعف. أول حاجة حروف قوية وهي التي تكون فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف، يبقى الحروف القوية فيها صفات قوة أكثر من صفات الضعف، وهي ثمانية البه والجيم والدال والره والصاد والضاد والظاء والقاف، تمام اللي هي فيها صفات القوة أكثر من صفات الضعف. القسم الثاني أقوى الحروف على الإطلاق، وأنا رأيي إن ده يتحط قبل الأولان، يعني نبدأ بأقوى الحروف، ده يتحط قبل الحروف القوية لأن نبدأ من الأقوى ثم القوي. وهو الذي يجتمع فيه أو يجمع كل صفات القوة ولا يوجد إلا في حرف الطاء. يبقى أقوى الحروف حرف الطاء، ثم الحروف القوية اللي هي التمانية، الب والجيم والدال والراء والصاد والضاد والظاء والقاف. بعد كده حروف، هو هنا الدكتورة بتقول حروف ضعيفة، لا أنا هاخد التقسيمة الأخيرة اللي هي الحروف المتوسطة وحطها بعد الحروف القوية. يبقى أنا هعيد تقسيم الحروف، هعيد تقسيم الأقسام. أول حاجة اللي هي رقم 2 أقوى الحروف على الإطلاق، أنا هعملها رقم 1. بعد كده رقم 1 أخليها رقم 2 اللي هي الحروف القوية. بعد كده رقم 5 أخليها رقم 3 وهي الحروف المتوسطة، وهي التي تساوت فيها صفات القوة وصفات الضعف، وهي حروف 5: الهمزة والغين واللام والميم والنون. خلاص دي الحروف المتوسطة ما بين القوة والضعف. بعد كده هاخد الحروف الضعيفة اللي هي رقم 4، اللي هي كانت رقم 3 هخليها رقم 4، وهي حروف ضعيفة، وهي الحروف التي تكون صفات الصفات الضعيفة أكثر من الصفات القوية، وهي 10 أحرف: التاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والعين والكاف والواو والياء المتحركتان واللينتان. يبقى أنا عندي اللي بعد كده الحروف الضعيفة اللي هي فيها صفات الضعف أكثر من صفات القوة، واللي أنا قلته ده الترتيب المنطقي. رقم 5 بقى اللي هي رقم 4 أنا خليتها رقم 5، وهي أضعف الحروف، وهي التي تكون جميع صفاتها ضعيفة، وهي 4 أحرف: الفاء والحاء والفاء والهاء، أو تكون فيها صفة واحدة من صفات القوة وبقية صفاتها ضعيفة مثل حروف المد الثلاثة. يعني إحنا هنا بنقول إن بقية الحروف هي صفات، وهي أضعف الحروف وأضعفها حرف الهاء. تمام؟ بكده نكون انتهينا من الكلام على صفات الحروف تماما. طيب في عندي بعد كده باب تجويد الحروف المشتركة في المخرج والصفة في بعض التطبيقات. الباب اللي جاي ده باب مهم، باب تطبيقي أيضا على مخارج وصفات الحروف، إن شاء الله نتكلم فيه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.